الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال بعد الإيمان برسله، قال والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. البعث بعد الموت، ما معنى البعث؟ وهل يفترق عن الحشر؟ فالبعث ثابت بالقرآن وبالسنة وبالعقل. فأما في القرآن قالوا من بعثنا من مرقدنا، وهذا يثبت أن البعث هو القيام من القبور بخلاف الحشر، وهو حشر الناس إلى الموقف. فالبعث هو القيام، قيام الناس من قبورهم. لذلك قالوا من بعثنا من مرقدنا، قال الموحدون قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذه الآية تثبت أناس يكفرون بالبعث، وتثبت أناس يؤمنون بالبعث، وأنهم حينما يقومون من قبورهم، قال الذين كانوا يكفرون به في الدنيا ويقولون ليس هناك شيء اسمه بعث، وإنما إذا متنا فإننا نصير بعد ذلك ترابا، وإنما هذه الأرض إنما هي أرض تدفع، وإنما هي أجساد تبلى، وليس هناك شيء اسمه بعث. حينما كذبوا بهذا قال الله عز وجل زعم الذين كفروا، والزعم هو القول الباطل، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فسماهم الذين كفروا. فحينما يقومون من قبورهم قالوا من بعثنا من مرقدنا، إما أن يقرأ من بعثنا من مرقدنا هذا، واضح؟ فتقول قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، إشارة إلى القبر وإلى البعث الذي قاموا من قبورهم. ثم بعد ذلك تقول إيه؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يبقى قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ما وعد الرحمن. إذن هؤلاء الموحدون الذين يؤمنون بالبعث هم الذين قالوا ما وعد الرحمن، يعني في كتابه في قرآنه، وصدق المرسلون أي بما أخبروا به من البعث واليوم الآخر. فثبت بالقرآن وثبت بالسنة وبإجماع المسلمين، وأن من أنكره يكون كافرا وكذا بالعقل. انظر الله عز وجل قال في سورة الحج، قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. لو أنكم تشكون وعندكم ريب، لأن الريب معنى أشد من الشك، يعني واحد شاكك هو فيه ولا لا، لكن الشك هنا استوى الطرفان، لكن الريب شك مع اضطراب، عنده قلق هو فيه ولا ما فيش، ده اسمه الريب. لذلك يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. يعني أنت حينما ستبعث أيهما أعظم، الخلق من عدم أم الإيجاد من موجود؟ يعني مثلا أيهما أعظم، أول مرة يخترع شيء، ولا أيهما أعظم بعد ما اخترعوا يريد أن يطبقه مرة واثنين وثلاثة وأربعة؟ أيهما أعظم؟ أول مرة، صحيح؟ وذلك على الله يسير في الأولى والآخرة، مفهوم؟ لذلك قال إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. لذلك خلق الله عز وجل خلقا من غير ذكر ولا أنثى وهو آدم، وخلق خلقا من أنثى دون ذكر وهو المسيح ابن مريم، وخلق خلقا من ذكر دون أنثى وهي حواء، وخلق الناس جميعا من ذكر وأنثى ليعلم أن قدرته مطلقة، فالذي أوجد من عدم يسير عليه أن يوجد من موجود، لذلك يفنى ابن آدم منه كل شيء إلا عجب الذنب آخر فقرة من الجسد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومنها يركب، وفي رواية: ومنها ينبت ابن آدم. يبقى في شيء موجود، واضح؟ حتى ولو لم يكن هذا موجودا، قال الله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني الذي يخلق الأعظم أما يخلق ما دون ذلك؟ الجواب: بلى، يخلق ما دون ذلك. وهذه كلها ردود على العقول التي تمنع منعا عقليا أنه ليس هناك شيء اسمه بعث. فالذي خلق الدنيا هو الذي أخبرك أن هناك آخرة. لذلك انظر في سورة المؤمنون، في مقدمة السورة في صدرها، حينما بين الله عز وجل خلق ابن آدم، واضح؟ فقال: من سلالة من طين، ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. طيب، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن بين لك ترتيب الخلق، هذا ما علم إلا هذه الأيام، فكان إجماع على إن اللحم أولا ثم العظام ثانيا، لما اكتشفوا الحاجات الجديدة اليومين دول، واضح، وأجهزة أثبتوا بأن العظم أولا ثم يكسى العظم لحما، مع أن هذا أخبر به رب العالمين نبيه عليه الصلاة والسلام، وما كان فيه شيء ولا ميكروسكوب ولا كلام هذا. قال: فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. رأيتم هذا بعيونكم؟ يعني أنتوا شفتوا ده بعينيكم، إن النطفة بتبقى علقة، والعلقة مضغة، والمضغة عظام، والعظام يكون لحما. رأيتم الخلق بأعينكم؟ الجواب: بيرى، نعم، في الشاشة كده بيرى. قال الله عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فلماذا أنت تؤمن بهذا الأول الذي أنت رأيته بعينيك، ولماذا لا يؤمن بما أخبره بالبعث؟ واضح؟ فبين له شيئا هو يراه ليصدق بما لم يراه، لذلك قال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بلم التأكيد، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهذا هو البعث، لذلك الإيمان بالبعث بعد الموت. فهذا من آثار البعث بعد الموت، فيه الإيمان بالبعث وصدق الإيمان بالبعث. يعني لو سألت مسلم: تؤمن بالبعث؟ يقول لك: طبعا، كلنا نبعث وكلنا سنحشر. لكن انظر إلى عملي، ليس عنده صدق اللج بالبعث. يبقى هنا إيمان مجزئ وإيمان كامل، زي الغسل، غسل مجزئ وغسل كامل. غسل مجزئ لو واحد مثلا أراد أن يغتسل من الجنابة ونزل مش عارف كده في مية وطلع، واضح، واستحضر نية رفع الجنابة، خلاص صار طاهرا يصلي، ده اسمه غسل مجزئ، إن لم يفعله صلاته باطلة. لكن الغسل الكامل هو أن يأتي ويغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يضع ماء على رأسه، ثم يدلك رأسه، ثم يصب الماء على جسده. اسمه غسل كامل مستحب، لكن إن لم يفعل هذا الكامل، واضح؟ إن لم يفعله وعنده غسل مجزي، الغسل صحيح. البعث الإيمان به يصح به الإسلام، لكن انظر لآثار الإيمان بالبعث عند المسلمين، اللي هو صدق الإيمان أو صدق اللج بأنه سيبعث من قبره، ستجده يعمل. ليس هناك أمر من الله ومن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويطبقه، يسارع على أنه يعرف ما في طاعة رب العالمين وما في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نزل عليه بلاء صبر، لأن عنده أنه سيبعث وله به أجر. إذا كانت هناك معاصي يصبر على البعد عنها، لأنه يؤمن أنه سيبعث. إذا كانت هناك أوامر يصبر على الطاعات ويصبر على الأوامر، لأنه يعلم أنه سيبعث، وأن هذه الحياة وإن طالت وإن عاش ما عاش وإن عاش عمر نوح، إنما سيكون أيضا مآله إلى قبر، ثم يكون مآله إلى البعث، ثم يسأل عما كان في دنياه. صدق اللج ده هو الذي يربي المرء على طاعة الله. كلما تذكرت أنك قائم من قبرك وتبعث وتحشر ومسؤول، وأن هناك حشر ونشر وحوض وكتب وصراط وجنة ونار، كل هذه الأمور كلما استحضرتها عندك محال أن تعصي الله، محال أنك تسمع صلاة أو صلاة الفجر أو صلاة من الصلوات وتترك، محال ألا تسلك العلم وتتركه، مش ممكن. لما؟ لأنك علمت أنك، قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ففي فرق كبير بين الإيمان بالبعث واليوم الآخر والإيمان بصدق اللج بالبعث والإيمان باليوم الآخر. صدق اللج ده إنما يرى صاحبه في عمله، تجده يصبر على طاعة الله، تجده يصبر عن معصية الله، تجده يصبر على بلاءات الله عليه وعلى أقدار الله عليه، ويصبر على لأواء هذه الحياة، وأنه يعلم أنه يأتي اليوم الذي سيموت ويبعث من قبره. تجد هذا في عمله في أعماله. إذا أراد أن يتكلم بكلمة بها معصية لله عز وجل يعرضها على قلبه، أهذه حرام أم حلال؟ يعرضها هنا، ينظر ما الذي يقوله، وهل تنفع في الآخرة أم ما تنفع. إذا أراد أن يأكل أموال، هل هذا المال حلال أم هذا المال حرام؟ الذي يزجره الإيمان بالبعث، هذا هو الذي يزجر، يعرف المال ده حرام ولا حلال، هذا الذي يزجره. لما؟ وتجده يتحرك كل شيء في حياته، لأنه يعلم أنه بين يدي الله مسؤول، كما قال الله وقفوهم إنهم مسؤولون. لو كل إنسان استحضر كلمة وقفوهم إنهم مسؤولون لما تجد أحد دلوقتي في صلاة العشاء قاعد في بيته، ولا قاعد في محله، ولا قاعد على ناصية، ولا سايب الصلاة وبيعمل أي شيء. لو استحضر كلمة وقفوهم إنهم مسؤولون، لو استحضر البعث والإيمان باليوم الآخر لما ترك المؤذن يقول حي على الصلاة ويترك هذه الأمور، مش ممكن، هذا محال أبدا. لما؟ لأنه عنده صدق اللج أنه راجع إلى ربه. لا يمكن يظلم أحدا أبدا، لا يمكن يأكل مال على أحد أبدا، لا يمكن يأكل الربا أو يفعل المحرمات أو يرتشي أو يفعل أي شيء، مش ممكن. لما؟ لأن عنده صدق اللج بالبعث يوم القيامة، وإنه مهما طالت الحياة ميت لا محالة، وأنه بعد الموت إنما هو مسؤول في قبره ومسؤول أمام ربه ومبعوث، وإما جنة ونار، وأنت لا طاقة لك بالنار، لا طاقة لك به. إذن صدق اللج بالبعث وصدق اللج بالإيمان باليوم الآخر هو الدافع الذي يدفعك. هناك إنسان ظلمك، الذي يجعلك تصبر على هذا الظلم هو الدافع البعث اليوم الآخر، أنك ستقف بين يدي الله أنت وهو الظالم والمظلوم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى عنزتان تنتطحان، واحدة بقرن والتانية من غير قرن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعلم فيما يختصمان ويفصل بينهم يوم القيامة ثم يكون ترابا، يعني لا يذهبوا إلى جنة ولا إلى نار لكن يكونون ترابا، لكنه العدل. أي إنسان استحضر عنده الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان باليوم الآخر أنه موقوف بين يدي الله، يصبره على كل شيء. احفظها عني، إذا راودتك نفسك على فعل معصية استحضر البعث وأنك موقوف. ممكن وانت قاعد تفكر أنك تأذي حد، تفكر أنك تظلم أحد، استحضر أنك مبعوث وستقف أمام ربك يوم القيامة. هو ده الإيمان بالبعث، صدق اللج بالإيمان باليوم الآخر هو الذي يجعلك لا تستطيع أن تظلم، ولا تستطيع أن تأكل حرام، ولا تستطيع أن تترك طاعات الله وأوامره، ولا تستطيع أن تقترب من نواهيه. ليه؟ يقول لك أصل أنا هموت وسأقف بين يدي الله عز وجل. ده صدق اللج بالبعث بعد الموت والإيمان باليوم الآخر. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.